نسبة الخلافة لنأخذ الأول فصل نسبة الخلافة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم أجمعين، واجعلنا من أتباعهم بإحسان يا رب العالمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في عقيدته: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق الكلام على أول هذا الفصل، وقال المؤلف رحمه الله: نفذ الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. خلافة عمر رضي الله عنه لم يعني يتم الحديث حولها، لأن الوقت كان في آخر الدرس، فنعيد الكلام فيما يتعلق بخلافة عمر وفضله رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين، وهذا بإجماع بنص أبي بكر رضي الله عنه وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبا بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة لعمر رضي الله عن الجميع، ثم بويع بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه من الصحابة ولم يختلف عليه أحد، فعمر رضي الله عنه الخليفة الثاني، ولم يحصل في زمانه رضي الله عنه شيء من الاختلاف، ولم يحصل في زمانه شيء من الفتن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما ذكر الفتن قال لعمر رضي الله عنه: إن بينك وبينها باب يوشك أن يكسر، قال: كسر لا أبالك، لعله يفتح، فإنه لعله أن يعاد، قال: بل يكسر. قال: وحدثت حديثا ليس بالأغاليط. وبين رضي الله عنه أن الباب هو عمر رضي الله عنه، وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الفتن لم يقع منها شيء في زمان عمر رضي الله عنه، فإنه أقام الناس على السنة، وأعز الله به الإسلام وأهله، وأذل الله به الشرك وأهله، وفتح فارس والروم، وأعز الله الدين عزا عظيما في عهده رضي الله عنه، ولم يحصل اختلاف بين المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه. وفضائله أكثر من أن تذكر، فإن عمر رضي الله عنه كان إسلامه فتحا وهجرته عزا، وهو الفاروق رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، يعني عمر بن الخطاب وعمر بن هشام وأبو جهل، فكان أحبهم إلى الله عمر، كان أحبه من الله عمر رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بأن يسلم أحد هذين الرجلين بما فيهما من القوة وفيهما من الشدة، ودعا أن يعز، دعا الله أن يعز الإسلام بأحد هذين الرجلين. فلما أسلم عمر تحققت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار إسلامه عزا، وتحولت الدعوة بعد إسلام رضي الله عنه من الدعوة السرية إلى الجهرية، فإن رضي الله عنه قال يا رسول الله إلى ما الاختباء، فأشار عن النبي عليه الصلاة والسلام بإظهار الدعوة، ثم جاء الأمر بذلك في قوله تعالى فاصنع ما تؤمر وأعرض عن المشركين. وفضائل كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي لفظ قال إن الشيطان في أول الحديث قال إن الشيطان يخاف منك يا عمر، ما رآك سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام قال كما جاء عند الترمذي إن الله وضع الحق على قلب عمر ولسانه رضي الله عنه يقول به. ومنها ما جاء عند الترمذي أيضا قال عليه الصلاة والسلام عن عمر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذان السمع والبصر، يعني بمثابة السمع والبصر في شدة الحاجة إليهما وفي عظم نفعهما. لا شك أن الإنسان يعني أهم الحواس وأنفعها السمع والبصر، شبههما النبي عليه الصلاة والسلام بشدة القرب والنفع والحاجة إلى السمع بالسمع والبصر. وعند الترمذي أيضا قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه وكان جالسا عنده لما أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. ما قال يا علي لا تخبرهما، هذا يدل على فضلهما. وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذا يدل على منزلة خاصة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا يشمل أربعة. ثم قال فقال في حديث اقتدوا بالذين من بعدي، هذا خاص، فرق بين السنة والاقتداء. السنة بينها العلماء قالوا ما سنه الخليفة للمسلمين على سبيل العموم، مثل أذان الثاني الذي سنه عثمان رضي الله عنه وشبه النداء الأول للجمعة الذي سنه عثمان رضي الله عنه، فهذا أمر باتباع السنة. أما الشيء الخاص فلم يأمر باتباع عثمان وعلي رضي الله عنهما في الأمور الخاصة، لكنه أمر عليه الصلاة والسلام باتباع أبي بكر وعمر في الخاص والعام، لأنه يدخلون في هم من الخلفاء بل هم أفضل الخلفاء، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ثم أمر بالاقتداء على وجه الخصوص، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، عليه الصلاة والسلام قال رأيت الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، فمر عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره، يعني طويلا سابغا يجره على الأرض، فقيل يا رسول الله ما أولت هذا؟ قال الدين. هذا يدل على كمال دينه رضي الله عنه، وأنه دين كامل سابق، وأنه سبق من رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، فإن الثياب كانت إلى الثدي، وعمر رضي الله عنه ثوبه يجر على الأرض، هذا يدل على كمال دينه رضي الله عنه. وما يدل على كمال علمه وفقهه رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في المنام أتيت بإناء فيه لبن فشربت منه حتى رأيت الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال العلم، يدل على كمال علمه رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعلم الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر، قال هذا بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة نعلم أن أعلمهم أبو بكر ثم بعده عمر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله والفضل يتبع العلم، فمن كان أفضل فهو أعلم، أن العلم أشرف الصفة يمن الله تعالى بها على عبد من عباده، فكلما كان الإنسان أفضل كلما كان علمه أتم. نسأل الله التوفيق، نسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ومنها ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه دخل الجنة قال فرأيت امرأة تغتسل عند قصر على نهر، حافة نهر، فقلت لمن هذه؟ قالت لعمر رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله. منها أنه وافق الله جل وعلا في عدة مواضع، قال وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم عليه السلام، وفي أسارة بدر، وفي الحجاب، وهي قضايا معروفة. مقام إبراهيم أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مصلى، قال لو اتخذ مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية اتخذ مقام إبراهيم مصلى. وسار بدر شار عمر رضي الله عنه بقتلهم، قال هؤلاء صناديد أئمة الكفر وصناديده، أرى أن تمكن علي من عقيل فأضرب عنقه، وتمكنني من فلان نصيبا لعمر نصيبا لعمر فأضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا مودة للكفار. وأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء، وقال هم ابن العم والعشيرة فرى أن تأخذ الفداء على الله أن يهديهم للإسلام، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هوي ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهو ما قال عمر رضي الله عن الجميع. فلما كان بعد ذلك رأى عمر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقال أخبرني يا رسول الله ما يبكيك وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيته وإلا تباكيت لبكائكما. فقال عليه الصلاة والسلام لقد عرض علي عذابهم أدنى من تلك الشجرة، الشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الصحيحين. في رواية قال لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر رضي الله عنه. وأما الحجاب فإنه كان يشير على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب نساءه، قال يا رسول الله احجب نساءك فإنه يراهن البر والفاجر، فلم يكن يفعل عليه الصلاة والسلام حتى نزلت آيات الحجاب. ورد أنه أيضا يعني ورد أكثر من هذه الثلاث أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، أخذ عمر بثوبه قال صلي عليه يا رسول الله وقد نهاك الله إنه منافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربي خيرني فخيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم قبل أن تنزل قوله الآية التي يقول فيها تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا نهي صريح. لكن الآية الأولى تأولها النبي عليه الصلاة والسلام أنه مخير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه. يعني ما فهم منها النهي الصريح، فصلى عليه الصلاة والسلام قال أخر عني يا عمر فصلى، فنزلت الآية توافق عمر رضي الله عنه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. ومنها أيضا أنه لما نزل قوله تعالى وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى يعني قبل نهاية الآية، قال عمر رضي الله عنه فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت كما قال عمر رضي الله عنه. وكذلك لما اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة قال عمر رضي الله عنه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية كما قال عمر رضي الله عنه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع هذه الفضائل وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة في هذه الرؤيا، أنه رأى تلك المرأة تغتسل عند قصر على حافة نهر، قال لمن أنت؟ قالت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه بشرى بالجنة، بشره بهذا القصر وهذه الحرية، ومنها أنه بشره في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين لما دخل بئر أريس وصار أبو موسى بوابا، قال لألزمنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كنن بوابا بوابه اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال على رسلك. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. قال إذن له بشره بالجنة. ثم جاء عمر رضي الله عنه فحرك الباب، قال من؟ قال عمر، قال على رسلك. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا عمر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. قال أبو موسى رضي الله عنه تركت أخي يتوضأ ويلحق بي، فقلت أن يريد الله به خيرا يأتي به، لأنه فهم أنه كل إنسان يأتي وبشر بالجنة، لكن الله تعالى خص به هؤلاء الأربعة على ترتيبهم في الفضل والخلافة. هذا من الأقدار التي يسوق الله جل وعلا ولحكمة. ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فقال رضي الله عنه الله مستعان. ثم جاء علي رضي الله عنه فقال إذن له، لأظهر الحديث الثلاثة فقط. فجلس أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس عثمان عن يساره وعمر عن يساره. فلما جاء عثمان وجد المكان قد امتلأ، فجلس على شفير البئر بئر أريس مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد فأولتها قبورهم، يعني هكذا دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، وعثمان دفن بالبقيع رضي الله عن الجميع. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فإنه لما اضطرب أحد في بعض الحديث عند الترمذي أنه ثبير بمكة، ركضه النبي صلى الله عليه وسلم برجل، قال ما أسكن حراء، في لفظ أنه أحد، قال فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وفي لفظ إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، هذا عند الترمذي. قال ما عليك إلا نبي وصديق وأبو بكر رضي الله عنه وشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما، لأنه قتل مظلوما وقتله كافر، فهذه شهادة محضة لا شبهة فيها. لذلك فرح عمر رضي الله عنه لما علم أن الذي قتله مجوسي كافر أبو لؤلؤة الخبيث عليه لعنة الله، قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يحاجني عند الله بسجدة. هذا ما له عند الله خلاق، هذا قتل يعني ظلم محض ليس فيه شبهة، قتله كافر، فلا فرق أن يكون في المعركة أو يكون خارج المعركة إلا في أحكام الدنيا، هذا يصلى عليه هذا ما يصلى عليه، ولكنهم شهداء عند الله لأنه قتله بسبب الحق، قتل هذا كافر مبطل، ما قتله إلا لأنه قام بالحق رضي الله عنه. وفضائله كثيرة، ومنها أنه بشره بالجنة في مع العشرة الذين سرده النبي عليه الصلاة والسلام في مقام واحد، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة سعد بن مالك في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هؤلاء العشرة جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سرده في مقام واحد، فسموا العشرة المبشرين بالجنة لأنه سردهم في مقام واحد، وإلا فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أكثر من هؤلاء، منهم عكاشة بن محصن قال ادعو الله يجعل مقالة منهم، ومنهم حارثة ابن النعمان قال إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رضي الله من سراقة يعني ألتمس عليه الصلاة حارثة بن سراقة تأكد من إبراهيم حارثة بن نعمان وسراقة ومنها عبد الله بن سلام رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يموت على التوحيد لما رأى الرؤيا كما في صحيح مسلم في صحيحين الحديث وجاء في السنة أنه قال عليه الصلاة والسلام أكل طعاما فبقي فضلة فقال يأكل هذه الفضلة رجل من أهل الجنة فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأكل تلك الفضلة وفيها أشياء كثيرة حديث وقائع يشهد النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة بالجنة لكن سموا العشرة لأنه سردهم في مقام واحد ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قال رأيت أنني على قليب فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها بعدي أبو ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعي ضعف والله يغفر له ثم استحالت يعني الدلو استحالت غربا الغرب الإناء الواسع الكبير يقول فأخذها ابن الخطاب رضي الله عنه فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب حتى روي الناس وضربوا بعطن هذا يعني معناه أن الناس إذا سقوا الإبل عند الماء رويت فإنها تنحاز قليلا ثم تبرك تسمى معاطن الإبل يعني لا تبرك إلا بعد أن تروى من الماء إذا رويت تنحت قليلا ثم بركت تستريح ثم بعد ذلك تذهب فبروك الإبل معناه أن الماء كثير وأنها شربت حتى رويت قال فحتى ضرب الناس بعطن شبههم بالإبل يعني حتى روي الناس وعمهم الخير وشبعوا من الخير والمال الذي قسمه فيهم وأقام العدل حصل بذلك الأمن والرخاء وتمام النعمة على المسلمين كالإبل التي رويت ثم بركت وفضائله كثيرة رضي الله عنه ومع ذلك كان يخاف من الله خوفا شديدا وكان يتهم نفسه وكان يبكي كثيرا وكان رضي الله عنه زاهدا في هذه الدنيا يلبس المرقع ويأكل الغليظ ويتهم نفسه ويتواضع ويبكي ويقول دخل بستان مرة قال هي ابن الخطاب فتتقي من الله أو ليعذبنك قال مرة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخل بخل أتتقي أن الله أو لا يعذب أنك أن أراد أن يعذب نفسه رضي الله عنه وأن لا يغتر بالخلافة وأن لا يغتر بتعظيم الناس وأن هذا لن ينفعه شيئا ينفع إلا تقوى الله بعمل الصالح فإنه رضي الله عنه حصل له عز عظيم وصار عز رجل على وجه الأرض في زمانه رضي الله عنه صارت ملوك الشرق والغرب تخافوا خوفا شديدا لما قام به من نصر الله وإقامة الجهاد فعز الله تعالى الإسلام وأهله وهو رأس المسلمين فكان كفار الرؤساء رؤساء الكفار يخافون خوفا عظيما ولما جاء الهرمزان مرة جاء أسيرا كان من قواد الفرس الكبار فلما جاء به ذهب إلى بيت عمر رضي الله عنه فلم يجدوا الهرمزان ما رأى عمر رضي الله عنه لكن امتلأ قلبه خوفا وهيبة من عمر رضي الله عنه وهو بالمدينة لكن لما حصل من الفتوحات والنصر العظيم فجاءوا للبيت فلم يجدوه قالوا في المسجد فأولا ذهبوا إلى المسجد فرأوا رجلا نائما فما عرفوه نائم في المسجد فما تبين عمر فذهبوا إلى بيته فقالوا إنه في المسجد، فذهبوا إليه فوجدوا عمر نائما في المسجد ليس عنده أحد ولا حرس، فأيقظوه سلموا عليه استيقظ. فقبل أن يستيقظ قال الهرمزان لما رأى عمر نائما عليه ثياب رثة نائم في المسجد على الأرض ليس عنده خدم ولا حرس ولا شيء، قال هذا عمر؟ قال نعم. قال أين حرسه أين حجابه؟ قال ليس له حرس ولا حجاب. تعجب قال ينبغي هذا أن يكون نبيا. قالوا إنه إنه ليس بنبي ولكنه يعمل عمل الأنبياء رضي الله عنه. ولما حضرت الوفاة بكى بكاء شديدا رضي الله عنه وخاف من الله خوفا عظيما، وصار يردد في آخر حياته ويل ويلي ويل أمي إن لم يغفر الله لي. وقال لابن عبد الله ضع رأسي على التراب، أراد أن يتواضع لله جل وعلا. قال عبد الله فظننت أن عقله قد اختل لأنه في سكرات الموت رضي الله عنه. يقول فلم أفعل، قال فشد لي صوته ونظر إلي وقال ضع رأسي وجهي على التراب لا أم لك. فعلمت أنه مستجمع العقل فوضعت خده على التراب. قال فجعل يبكي رضي الله عنه. قال حتى بلى لحيته ورأيت التراب في لحيته رضي الله عنه، وردد ويلي ويلي ويلي. فهذه آخر كلمة سمعت من رضي الله عنه، ويلي ويل أمي إن لم يغفر الله لي. هذا كما قال أهل العلم كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فلم تغره الدنيا رضي الله عنه، ولم يغره أنه أمير المؤمنين وأن الناس يخافونه يهابونه هيبة عظيمة، لم تغره الدنيا، اتقى الله وعدل وصار يباشر الأمور بنفسه وهم أن يغزو الكفار بنفسه رضي الله عنه، لكن عبى عليه المسلمون ونهوه عن ذلك وقالوا أنت مثل العقد للسبحة أو للخرزات التي يجمعها العقد، فإن ذهبت انفرط العقد. فنهوه منهم علي رضي الله عنه، نهاه نهيا وأكد عليه رضي الله عن الجميع، قال أنت ملاذهم وأنت فئتهم، أنت كالعقد الذي يجمع خرزات، إذا ذهب العقد ذهبت الخرزات. فنهوه وإلا كاد أن يخرج إلى نهوانج بنفسه، أنه تردد رضي الله عنه وهاله جمع الفرس لأنه جمعوا جموعا عظيمة وتوعدوا المسلمين ورادوا أن ينتقموا مما حصل في القادسية، فجاءوا بثأرات وحنق وجمعوا جموعا عظيمة وتعاهدوا على عدم الفرار، فهاله ذلك وندب المسلمين وانتدبوا. فهم أن يخرج بنفسه رضي الله عنه، لكن نهاه الصحابة ثم احتار وتردد في من يختار لهذه لقيادة هذه المعركة. ثم بعد مدة وقع اختياره على النعمان بن مقرن رضي الله عنه، وكان عنده حسن ظن عمر قائد المعركة قيادة حكيمة، وسأل الله النصر والشهادة واستجاب الله دعاه واستشهد رضي الله عنه في النعمان في تلك المعركة. هذا الذي ينبغي المؤمن أن يتأسى بهؤلاء الكبار وهؤلاء العظماء الذين لا يزيدهم الجاه ولا تزيدهم تعظيم الناس لهم إلا تواضعا لله، واعتراف بالذنب والتقصير والضعف، وتمنى رضي الله عنه أن يخرج من الخلافة كفافا، يعني حكم 10 سنين وبضعة أشهر حكما عظيما، حصل في خلافته خير عظيم، فتحات هائلة وعز عظيم للإسلام والمسلمين، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرى عبقريا يفري فرية، ومع ذلك تمنى رضي الله عنه والوددت أن أنجو منها كفافا رأسا برأس، لا لي ولا علي. لما بشروه لأنه صاحب أبي بكر رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان إسلامك عزا وهجرتك فتحا وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فتوفي وهو عنك راض، ثم حكمت فعدلت، ثم شهادة، فقال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتمن من الله به علي، نسب الفضل لله، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر رضي الله عنه فذلك من الله به علي، وأما ما ذكرت من الخلافة فإني وددت أني نجوت منها كفافا رأسا برأس، لا لي ولا علي. هذا يدل على تمام علمه رضي الله عنه وورعه خوفه من الله جل وعلا، لأنه تحمل أمانة عظيمة مسؤولية كبرى، قال لو عثرت بغلة بشط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنها. هذا الاجتهاد العظيم، كان ما ينام إلا سويعات وليس له فراش مستقر، يعس بالليل وينام بالنهار إذا غلبه النوم، ينام مرة في المسجد ومرة في أطراف المدينة وينام حيث غلبه النوم رضي الله عنه، لأنه قال إن نمت بالليل ضيعت حق ربي وإن نمت بالنهار ضيعت رعيتي. فكان مجتهد رضي الله عنه ليله ونهاره ويدأب ويتعب ومع ذلك يخاف. ولما حج رضي الله عنه في آخر عمره قال استلقى على في الأبطح على ظهره بعد الحج وقال اللهم إنه أنها قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي، اللهم فاقبضني غير مفرط ولا مضيع، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك عليه الصلاة والسلام. فاستجاب الله دعاء وقبض وهو ابن 63 قويا نشيطا ولم يضيع، قبضه الله في عزه وفي تمام قوته وسلطانه رضي الله عنه. وهم رضي الله قال لئن سلمني الله إلى قابل السنة القادمة لادعن أرامل العراق لا يحتاجن إلى رجل بعدي، يعني أراد أن يسير في البلاد الشام والعراق وغيره من البلاد ويقسم الفيء بنفسه ويبقى في كل بلد مدة يتفقد أحوال أهل البلد وينظر في أمورهم وهل فيه مظالم، هل فيه تقصير، هل فيه شيء، حتى يطمئن رضي الله عنه على العدل التام وأن كل أحد قد أخذ حقه وأنه لا يوجد أحد مظلوم في من رعيته رضي الله عنه. لكنه لم يأتي السنة الثانية حتى استشهد رضي الله عنه. ولا شك أن قراءة سير هؤلاء الأفذاذ هؤلاء الأخيار وهم خير القرون وخير الناس بعد الأنبياء فيها دروس بليغة تنير الطريق الإنسان ألا يغتر بما يرزقه الله تعالى من جاه أو علم أو مال أو دين أو صلاح، فإن الإنسان ضعيف إذا رزق شيئا من العلم أو شيئا من المال أو شيئا من الجاه اغتر وأعجب بنفسه وصار يشمخ بأنفه، صار يتكبر على عباد الله ويرى أنه هو الذي ليس له مثيل ولا نظير، فيهلك من حيث لا يشعر من جهة العجب بالنفس والعياذ بالله والإدلاء على الله بعمله. فإذا أحسست بشيء من العجب اذهب وقرأ سير الخلفاء وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء والسلف الصالح التابعين أئمة التابعين واتباع التابعين وغيرهم من الزهاد والعباد حتى تعلم كيف عاش الناس، كيف جمعوا بين الدين بين العلم وبين الورع وبين التقوى والخوف والخشية واتهام النفس والتواضع لله جل وعلا حتى تعلم أن لك سلفا في ذلك لئلا تستوحش وتنفرد في الطريق. لقل الأنيس والمعين فاذهب اقرأ سير السلف حتى تعيش معهم وحتى تنير لك سيرهم الطريق. نسأل الله التوفيق. وثم لعثمان رضي الله عنه والخليفة الثالث، وحصلت له الخلافة بإجماع المسلمين أيضا، فإن عمر رضي الله عنه جعلها شورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولكنه لم يدخل معهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل للقرابة التي بينهم وبين عمر. فالقرابة من عمر صارت سببا لإبعاد سعيد، بعكس يعني الحكام والرؤساء يقربون أقاربهم وأولادهم وكذا ويؤمرونهم ربما يستخلفونهم، هذا استبعد قريبه مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، لكنه استبعده لأجل قرابته لئلا يجامله الناس ويؤمروه لأجل قرابته من عمر رضي الله عنه. وقال يشهدكم عبد الله وليس لهم من الأمر شيء كالتعزية له. وعمر عبد الله من الصالحين لا شك، لكنه في من هو حق منه بالخلافة، فلم يجامله ولم يحابه ولم يعهد إليه، لما قال يشهدكم عبد الله بس، يشهد المشاورة والجلسات لكن ليس له من الأمر شيء، نص على أنه لا يستخلف، لكنه لا مانع أن يحضرهم لأنه رجل صالح ولن يشير إلا بالخير والصلاح، لكنه نص على أنه ليس له من الأمر شيء. وتورع رضي الله عنه أن يعهد لأحد، فلما توفي رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الستة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف طلحة والزبير ومسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هؤلاء الستة. فابن عمر ليس من الستة الذين نص عليهم، لكن الشورى الستة أهل الشورى اجتمعوا، فخرج ثلاثة كل واحد قال جعلت أمري لفلان، خرج سعد والزبير وطلحة رضي الله عنهم، يعني تنازلوا عن الخلافة يعني من أجل البعد عن المشاكل والفتن، كل واحد قال جعلت أمري لفلان. فبقي ثلاثة، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فقال ابن عوف رضي الله عنه أيكم خرج من هذا الأمر جعلناه لصاحبه، يعني أنه سيخرج، عبد الرحمن سيخرج، قال أيكم تنازل أو جعل هذا الأمر لصاحبه، يعني لو خرج واحد علي أو عثمان لبويع من بقي، أنا ما بقي ثلاثة وخرج عبد الرحمن بقي اثنان، فأسكت الشيخان يعني سكت كل واحد يرى أنه أهل للخلافة ويرجو ما فيها من الخير ما فيها من الإمامة العادلة ومن السبعة الذي ظلم الله في ظله، فهو عمل لا شك أنه عظيم لمن اتقى الله وعدل، فكل رغب في هذا الأمر وسكت. فصار رضي الله عنه يستشير الناس، وذكر أنه بقي ثلاثة أيام لا يكتحل بكثير نوم، يعني ما ينام إلا قليلا، يسأل الناس حتى دخل على النساء في البيوت ويسأل الصبيان في الشوارع كتاتيب أو في الشوارع. فلما مضت الثلاثة رأى أن الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه أحدا، فجاء وجمع الشيخين وأخذ العهد والميثاق على كل واحد إنه إن بويع أن يعدل وإن بويع صاحبه يسمع ويطيع، أخذ بيد عثمان وعهده على ذلك، إن بايعتك أن تعدل وإن بايعت عليا أن تسمع وتطيع، فعاهد عثمان ثم أخذ بيد علي فعاهده كذلك، ثم قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه، وقال إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، فبايعه علي رضي الله عنه، ثم بايعه أهل الحل والعقد وجوه الناس، فانعقدت له الخلافة بعد هذه الشورى واتفق الناس على عثمان، أول من بايع عبد الرحمن ثم علي رضي الله عنهم ثم بايعه الناس، فثبت الخلافة لعلي لعثمان رضي الله عنه، فهو الخليفة الراشد الثالث. ولذلك العلماء أنكروا على من قدم عليا على عثمان في البيعة، أنكروا هذا إنكارا شديدا، وقال الإمام أحمد وأيوب السختياني والدارقطني كما ذكر ابن تيمية رحمه الله قالوا من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف ذلك؟ لأنهم أجمعوا على خلافة عثمان رضي الله عنه، فمن زعم أن علي أحق من عثمان وأنهم ظلموا عليا وقدموا عثمان فقد اتهم كل الذين بايعوا وهم وجوه الصحابة المهاجرون والأنصار على الخيانة والظلم والعياذ بالله، وكفى بتصور هذا القول بطلانا، كفى به إثما أن يأتي من أحد من الخالفين ثم يتهم وجوه وجمهور الصحابة وهم أفاضل الصحابة، يعني بيعة عثمان صارت في يعني الصحابة متوافرون مهاجرون والأنصار السابقون لهم من الأولين والنجاة متوافرون، فمن زعم أنهم ظلموا عليا كما تزعم الرافضة فلا شك أن هذا قول باطل وأن هذا ضلال مبين، لأنه معناه أن يتهم الصحابة رضي الله عنهم بالظلم والخيانة وأنهم قدموا ظلموا عليا وقدموا عليه عثمان، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، وعلي رضي الله عنه رضي بذلك ولم ينزل يد المطاعة ولا يذكر عنه ولا يحفظ عنه شيء في عدم قبول خلافة عثمان، لكن كان يرى أنه أهل قبل البيعة، لكن لما بويع عثمان لا يحفظ لعلي رضي الله عنه ولا يعرف له أنه لم يرضى أو أنه كان ينازع أو ما شابه ذلك أبدا، لما كان وزير الصدق لعثمان رضي الله عنه حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه له فضائل كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه الواحدة بعد الأخرى، ولا شك أن هذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، ولا سيما أن زوجه الثانية، ومعلوم أن الشخص إذا زوج المرة الأولى ثم ماتت زوجته وخطب أختها أنه إذا جربوه إذا وجدوا عليه شيئا من الهفوات والأخطاء والتقصير ولو كانت يسيرة لن يزوجه الثانية، لأنهم عرفوه تماما. النبي عليه الصلاة والسلام زوجه ابنته الثانية، هذا يدل على كمال رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يستحي من عثمان، كان عثمان رضي الله عنه مشهورا بالحياء العظيم، والحياء من الصفات العظام وهو من أجل الصفات، حياء خير كله، ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيته أو في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فدخل أبو بكر فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له فدخل وتحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له فدخل وتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله، قال ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه، فدخل عثمان تحدث ثم خرج، فقلت يا رسول الله دخل أبو بكر وأنت على حالك لم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، يعني ما بليت بدخوله ولا تحفزت، فلما دخل عثمان سويت عليك ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. اتفق عليه. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه على الحق في الفتنة، كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، فمر رجل متقنع بثوبه فقال هذا فيها على الحق، قال الراوي فنظرت إليه فإذا عثمان فقلت هذا يا رسول الله، قال نعم، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه على الحق في زمن الفتنة. وعند الترمذي أيضا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن يقتل فيها هذا مظلوما، وأشار إلى عثمان رضي الله عنه. هذا يدل على أنه رضي الله عنه كان مظلوما فيما أجيب عليه وما قيل عنه وما اتهم به رضي الله عنه، وكان سببا في قتله. شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل مظلوما، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا عند الترمذي قال يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك أن تنزعه لهم فلا أن تخلعه لهم فلا تخلعه لهم، يعني الخلافة. فصبر رضي الله عنه، وقال في آخر حياته لما هددوه بالقتل وشعر بأنهم يتهددون وسيقتلونه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر له. فنهى رضي الله عنه عن القتال وأمر بتفرق عن بيته لئلا يراق بسببه دم، واحتسب نفسه شهيدا رضي الله عنه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كما في تقدم الحديث لما تحرك ثبير وقال أسكن فما عليك إلا نبي أو صديق، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. ولما قررهم بهذا الحديث أنه لما حصروه قال أنشدكم بالله أليس تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضاق المسجد بأهله قال من يشتري بقعة آل فلان فيجعلها في المسجد فيجعلها في المسجد فاشتريتها بصلب مالي وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين، فلم حصروه ولم يستطع أن يخرج من المسجد. ثم نشدهم الثانية وذكر قصة ثبير، فلما قالوا نعم قال الله أكبر شهدوا لي والله أني شهيد مرتين، فهو شهيد رضي الله عنه بلا شك، قتل مظلوما. ومن فضائل رضي الله عنه أنه جهز جيش العسرة، جاء عند الترمذي أنه جاء بألف دينار في كمه فصبها في ثوب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في ثوبه ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني ما ضره ما فعل إذا كان هذه صدقته رضي الله عنه. جهز فيما أذكر أنه جهز ألف بعير في تلك الغزوة لأنها كانت في شدة، سمي جيش العسرة، الناس كانوا في شدة وقلة مال، وتخلف بعض الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لم يجدوا شيئا وهم البكاؤون الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة. فضائله رضي الله عنه كثيرة مشهورة، وكان رضي الله عنه من أهل القرآن، كان كثير القيام وكثير التلاوة، وروي عنه أنه صلى العشاء يوما في المسجد الحرام في ليلة من ليالي الشتاء ثم دخل الحجر فكبر وقرأ القرآن كله في ركعة، صلى ركعة واحدة قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. هذا يدل على تمكنه من القرآن من الحفظ وسهولة التلاوة وعلى محبته للقرآن رضي الله عنه. يروى عنه أنه قال لو صحت قلوبكم لما شبعت من كلام الله عز وجل. فعثمان رضي الله عنه مشهور لمحبته للقرآن وعنايته به وتعليمه. قال عبد الرحمن السلمي حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وهو الذي جمع المصاحف سمى المصاحف العثمانية، كما هو معلوم لما تفرق الناس في المغازي وصار بعضهم يكذب بعضا، يعني كل واحد يقرأ على حرف فبعضهم ينكر قراءة الآخر، فكتب إليه حذيفة رضي الله عنه أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كادوا أن يختلفوا في القرآن، فجمع الصحابة استشارهم فاستقر الرأي على جمع القرآن على حرف واحد وهو حرف قريش وإحراق بقية المصاحف، فجمع القرآن على حرف واحد وجمع بقية المصاحف وأحرقها رضي الله عنه، وهذا من أعماله الكبار، لأنه درأ هذه الفتنة التي كانت تعصف المسلمين فوأدها في مهدها، جمع الناس على حرف واحد وأحرق المصاحف الأخر واستقر الناس على حرف قريش. تلك الحروف ما فيها زيادة معنى، فيها اختلاف في اللهجات، مثل أعطيناك أنطيناك مثلا، فهذه اختلاف اللهجات، لأن نزلت في أول الأمر توسعة على المسلمين، كان يصعب على شخص يتكلم بلغة تميم أن يتكلم بلغة أهل الحجاز، أو من أهل اليمن لهم كلمات تختلف، فيصعب عليه أن يتكلم بلغة أهل الحجاز، فالله تعالى وسع المسلمين وجعل القرآن يقرأ بهذه اللهجات كلها مع اتحاد المعنى. فلما استغنوا عن ذلك وتمرنت الألسن، الكبار ماتوا شيبان، الشيوخ الكبار، أن الشيخ خبير يصعب أن ينقل من لهجة إلى أخرى. فلما نشأ جيل جديد وتعلم القرآن من الصغر وذهبت الحاجة، رأوا أن هذه رخصة وأنها سعة، يعني أنزلها الله تعالى في وقت كانوا محتاجين إليه. فلما زالت الحاجة وخشوا أن يكون فيها مفسدة وفتنة، رأوا أنه في سعة وأنه يجوز إحراق تلك المصاحف التي فيها تلك الأحرف، وأجمعوا على ذلك. ولا شك أن إجماع الصحابة حجة رضي الله عنهم، فلم يعني يحرقوا شيئا أو يتلفوا شيئا من المصاحف فيه معنى جديد. أما القراءات فهذه شيء آخر، هذا معروف في موضعه. نقف على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من صراحة